بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة براءة عند قول ربي سبحانه وتعالى في التوبة، نعم في سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقفنا يا أهدي في عن هذه الآية. وما كان المؤمنون ينفروا كافة، أي يعني ما ينفروش جميعهم للقتال، ما خرجوش كلهم للقتال، لكن هنا يوضح أهمية العلم وفضل العلم وفضل التعلم وفضل العلماء، إن مهما إنهم عنهم سكنون ديال القتال أو ديال الجهاد في سبيل الله، لكن لابد أن يختار من يكون أهلا للعلم، فيبقوا لكي يعلموا الناس الإيه؟ العلم، فلا ينفروا جميعا لقتال عدوهم، فإنه يحصل عليهم مشقة بذلك ويفوت عليهم مصالح كثيرة. فلولا نفر من كل فرقة منهم، أي من ربنا سبحانه وتعالى كتب القتال، لكن يحصل هذا الأمر بطائفة تخرج منهم، تحصل بها الكفاية والمقصود أن يخرج منهم مجموعة، هيحصل بهذه المجموعة الكفاية والمقصود، وكان ذلك أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح، لو خرجوا لفتتهم هذه المصالح ليتفقهوا في الدين. أهمية التفقه في الدين، أهمية العلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا إيه؟ يزيدوا في المال ولا يزيدوا في إيه؟ وقل رب زيدني علما. إذن الدعوة اللي دايما تدعيها لنفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يزيدك علم، لأن لو زادك علم وكنت عاملة بهذا العلم، كم من إنسان معاه علم لكن لا يعمل بالعلم. لو كان معك ذلك العلم فقهتي في دين الله عز وجل، هتخشي ربي في السر والعلم، هتعرفي قدر الدنيا، هتحزني على الشيء اللي يحتاج إن نحزن عليه. لن يفوت الطاعة لله سبحانه وتعالى. هتعرفي ما هي أولويات الأمور، هترتبي كل شيء حسب أولوياته، يبقى عندك فقه في المسألة. هتصلي إزاي؟ هتصومي إزاي؟ هتحج إزاي؟ حتى في العبادات يا جماعة، لما يكون الإنسان عنده علم بيبقى سعيد بأي عبادة، تؤدي العبادة وأنت مطمئنة إن العبادة صحيحة. ساعات الواحد كتير جدا لما كان يبقى فيه مواسم الحج بالذات ويرى أحوال الناس الذين ليسوا على فقه يبقى حزين عليهم، وبيعرف قد إيه قدر العلم إن الإنسان يبقى عنده علم وعنده فقه في المسألة. عندك فقه في مسألة العبادة اللي أنت قايمة بيها، ولذلك بيتفقهوا في الدين، يتفقهوا في دينهم إيه الصحيح وإيه النافع وإيه غير الصحيح وما هو غير النافع. أي في هؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في سبيل الله يتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أن يعلمهم العلم الشرعي. إذن كما قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الخيرية اللي فينا طول ما فينا إيه؟ أمر بالمعروف ونهي عن وعلى علم. ممكن إنسان يأمر بالمعروف وينهى على المنكر لكن يكون عن جهل فيضيع الإيه؟ فتضيع المسألة. النقطة الثانية المهمة جدا بنية صالحة، إن يكون نيتك وإنت بتتعلمي نيتك صادقة، إنك بتتعلمي كده عشان إيه؟ ترفع الجهل عن نفسك وترجعي وفي يوم من الأيام ترفع الجهل عن أمتك. وإن ربنا سبحانه وتعالى ميز العالم، ميز العلماء، ميز أهل العلم، وإن الملائكة تضع أجنحتها خضعانا، يعني مكانة العلم مكانة كبيرة. لماذا يا أحبائي؟ لأن العلم بيحرص صاحبه. لو الإنسان عنده علم وعنده مال، ما الفرق بين أن يكون الإنسان عنده علم وأن يكون عنده مال؟ العلم يحرص صاحبه، لكن المال يحتاج صاحبه يحرصه. العلم كل ما تطلعي منه ينمو ويزيد، والعكس في ذلك المال إلا لو كان صدقة. والعلم كرم ربي سبحانه وتعالى أصحابي لهم المنازل العلى عند الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهدوا على إيه؟ على أعظم شيء، أعظم شهادة وأكبر شهادة، شهادة التوحيد، شهادة أنه لا إله إلا الله. إذن المفروض لابد أن يكون الإنسان حريصا أنه يتعلم، لأن الأمر ده أمر منزلة عند الله عز وجل. ولذلك حرص هذا الدين على التعليم. لما ابتدى في قول ربي سبحانه وتعالى اقرأ لرسوله صلى الله عليه وسلم، كان بيعلمه إيه؟ كان بيأمره بإيه؟ بالعلم. ولذلك هنا العلم الشرعي الذي يحرص الإنسان في دينه وفي دنياه، لما بتيجي حتى في كل أوقات حياتك في كل طاعة من طاعتك بتيجي تصلي، بتصلي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، على علم ولا على غير علم؟ على علم. لما بتيجي تصومي بتصومي كما شرع الدين ولا لأ؟ نعم. لما بتيجي تحجي بتعملي النسك كما جاءت في كتاب ربي سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تحتاجي للعلم ولا لأ؟ تحتاجي للعلم في كل شيء، حتى في شربة الماء، حتى لقضاء حاجتك. سبحان الله، لم يترك ذلك الدين شيئا إلا على منائية. ولذلك سبحان الله حسدنا اليهود على هذا الدين لأنه لم يترك لنا شيء إلا إيه؟ علمه لنا. العلم الشرعي أن يتعلم الإنسان ما يحرص على ما ينفعه ويترك ما يضره، يتقرب إلى الله بما فرض ربي عليه، يتقرب إلى الله بما نوافل بالنوافل من فضله. يقول ربي سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعلمهم العلم الشرعي ويعلموهم معاني هذا الدين ويفقهوهم في أسرار هذا الدين، وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلى من هذا الإيه؟ يبقى دول قاعدين يقتلوا جاهدوا في سبيل الله، والتانيين قاعدين يتعلموا علشان لما يرجعوا يروحنا يعلموا. نعم؟ إذا كان الأمر العلم سبحان الله، لأن العلم من الذي فهم الإنسان الجهاد؟ من الذي فهم الإنسان منزلة الجهاد؟ طبعا العلم. لما كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله، قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ البر الوالدين. يعني مين اللي هعرفك إن بر الوالدين هام إلا إذا تعلمتي وفهمتي وفهمت القرآن وفهمت السنة وفهمت قول ربي يعني اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفهمت من السنة يعني إيه بريهم، وفهمت من السنة يعني إيه طاعة الله، وفهمت من السنة كيف يكون صلاتك صحيحة، وفهمت من السنة كيف يكون العمل صالحا إذا توفر فيه الشرطين، شرط الإيه وشرط إيه، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. أنت عرفت الشرطين دول منين إلا بالعلم؟ مش ممكن أبداً هتعملي أعمالك وكون أعمالك صالحة لا بتعودي تسألي نفسك. هذا العلم خلاص كانت نيته خالصة، هذا العمل كانت نيته خالصة لله، آه ده شرط من الشروط الإخلاص. هذا العلم صحيح كما جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقبل العمل. مين اللي فهمك هذا الأمر إلا إنك تعلمتي دينك؟ فكل شيء بتتعلميه في دينك بديكي سبحان الله قرب من الله وصلاح في العمل وحسن في العمل. العمل مش بكثرة العمل لكن بحسنه. يعني تعمل عمل كتير جدا لكن الحسن، قيل في حسن العمل إن يكون مخلصا لله وأن يكون متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شرطين من بعيني صافيين، إن الإنسان لما يجي يعمل عمل يكون العمل ما يشوفش فيه الناس، لا يرى فيه الناس أبدا، لأنك لو رأيت الناس في العمل هيصبتك، هتصبطي تعمل العمل، ولو حد ضايقك في العمل خلاص مش هعمل. يبقى أنت بتعمل العمل لمين؟ للناس وليس لله. لكن لو كان الإنسان بيعمل العمل لله هيستقيم على الطريقة كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه. مين اللي عرفك كده برضو؟ العلم. أنك لما تيجي تعملي ما بتبصيش للناس، لأنك لو نظرتي لأحوال الناس يمكن هيوقفك هذا الأمر في العمل. والأمر الثاني الشرط الثاني السنة، إن كم من الأعمال أعمال من يظن صاحبه أنها عمل صالح وتذهب هباء منثورة. ناس كتير جدا بتعمل العمل، مثلا يعني أنا عايزة أقول لكم، مرة كنت في الطواف السعي واثنين بيسعوا في السعي اثنين بيسعوا ماشيين في السعي يعملوا إيه؟ بيهرولوا كده، راجل وزوجته، طبعا واضح من الصورة إن راجل وزوجته ومراته يعني وزوجته، وماشيين في الطريق في السعي يقولوا إيه؟ الله الله. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده في السعي إنهم يسعوا بهذا الأمر؟ فيتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بما شرعه. إذن العلم الشرعي بينفعنا ولا لا؟ في كل شيء بينفعنا، بينفعك في الصبر، بينفعك في التوكل، بينفعك في حسن معاملتك لزوجك، بينفعك في حسن معاشرتك لزوجتك، بينفعك في الصبر على أولادك في تربيتهم بما يرضي ربي سبحانه وتعالى، بيعلمك إيه اللي لازم تربي أولادك عليه، بيعلمك بإيه الأولويات في حياتك، بيعلمك قد إيه الإنسان فيه حقوق لابد أن تكون في رقبة هذا الإنسان، حقوق تتعلق بالله، حقوق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، حقوق تتعلق بالله عز وجل، وحقوق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقوق أول حق مع البشر بقى الباقين، حق يتعلق بالوالدين، ثم حقك بصلة الرحم، ثم حقوق بالبشر أجمعين. من أين تعرف هذه الحقوق إذا لم تتعلم العلم الشرعي؟ مش هينفع. ولذلك العلم الشرعي بيعلمنا كل ما ينجينا في الدنيا وفي الآخرة. فيتعلم أو من بقي عنك من يعني كما قال ربي ينذر القوم إذا رجع عليهم، هذه قيل في هذه الآية فضيلة العلم، وخصوصا هو قال لك فضيلة العلم بصفة عامة يعني، لكن قال لك خصوصا الفقه في الدين، لأنه من أراد الله به خيرا تقوم في الدين. لو بيحبك ربي هيفتح لك باب الفقه ده، هيعلمك، هيحبب إليك التعلم ده، هيشرح قلبك لهذا التعلم. لأنه ممكن إنسان يقعد عشان يتعلم العلم الشرعي لكن قلبه لا يفتح، يزهق يمل. وفي انسان تاني بيقعد يتعلم العلم الشرعي ويسعد بانه تعلم، ويسعد بان من الله عليه بذلك الامر، مهما كانت ظروفه ومهما كانت اوقاته ومهما كانت انشغالاته لا يشغله عن تعلم العلم الشرعي شيء ابدا. لان ممكن انسان يغلق عليه بابه، لكن من اين يتعلم الصح اذا ما كانش فيه اي وسيله للتعلم؟ ف خصوصا الفقه في الدين، وان الفقه في الدين من اهم الامور، وانه من تعلم علما فعليه نشر ذلك العلم وبث ذلك العلم في العباد ونصيحة العباد بذلك العلم، لأن انتشار العلم عن العالم من بركة العلم سبحان الله، ومن أجره من أجره الذي ينمي. يعني لو عندي سبحان الله تعلمت علم شرعي، ما تبخليش بهذا العلم الشرعي أبدا، علمي ولو أنت اللي بتعلميه قليل، علمي أختك، علمي بنتك، علمي أهل بيتك، علمي جيرانك، علمي من يكون له حق عليك، لأن أنت سبحان الله لو في بيت أنت المسؤول عن رعيتك. ولذلك هنا قيل هذا مجرد العلم اللي أنت بتنقليه بركة ليك لأنك نشرت ذلك العلم والنصيحة في الله سبحانه وتعالى، وأجرك سبحانه وتعالى لا يضيع عند الله عز وجل. أما اقتصار العالم على نفسه زي بالضبط كده، بتاخد الإجازة وتقعد في البيت، بتاخد إجازة القرآن وتقعد في البيت، أقول لها أين العلم الذي تعلمتيه؟ فين الأمانة في عندك؟ فين السند اللي أنت أخذتيه؟ أين السند الذي لابد أن تنقليه عن طريق تعليم غيرك؟ ما ينفعش، لازم تعلمي، لأن هذا من باب نشر العلم. لكن إن الإنسان، كم إنسان يأخذ علم ويقعد متصور أنه هي خلاص أخذ العلم وقعد في بيته؟ ما الذي نفع الناس بهذا العلم الذي تعلمه؟ الأولى بقى أن الإنسان يعلم من يكون يستحق هذا العلم، من يستحق هذا العلم ومن ينشر هذا العلم. أما الذي يأخذ ذلك العلم ويدخر ذلك العلم ولا ينشر ذلك العلم، يبقى المفروض أن تضيع وقت معه، أولى أن يعطى لمن إيه يكون إيه يقوم بالحق أو يقوم بذلك الأمر. لذلك هذا الأمر انتصار العالم على نفسه أو من يتعلم على نفسه، وعدم دعوته إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت المسلمين منهم؟ لما بجي مثلا على سبيل المثال بنات بدي إجازة لحد، ولا إيه أخذ الإجازة وقعد بها في البيت، أنا قلبي بينفطر على فكرة، يتقطع، لأن أنت خدتي إجازة وخدتي تعب كتير وخدتي مجهود كتير، أين المنفعة التي نقلت للمسلمين؟ فين النفع؟ فين نشر الدين؟ أين نشر الدين؟ ولذلك ما تيجي تنظري إلى هذا الأمر، قيل ترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت المسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ إذا هو ما نقلش يبقى سبحان الله كأن بالضبط العلم اللي أخذه كأنه إيه؟ ضاع. فأي منفعة؟ ولذلك قيل وغايته أن يموت فيموت علمه وتموت الثمرة، وهذا غاية الحرمان لمن أتاه الله علما ومنحه فهما ولم يقم بالحق. قيل من كان فيه ذلك غاية الحرمان، يبقى الإنسان محروم، واللي حرم ربه وأكيد حرمه بذنوبه، أسأل رب العفو والعافية. في هذه الآية أيضا يا بناتي دلالة وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين لابد أن يعدوا لكل مصلحة من المصالح، سواء عامة يقوم بها ويجتهد في ذلك ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم المصالح وتتم المنافع. يعني ده خرج للقتال، ده قعد للتعليم، ده قام بنشر العلم، مقاصد للمسلمين، ولتكون وجهة جميعهم نهاية ما يقصدون قصدا واحدا هو إيه؟ نشر الدين، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، اللي هو القيام بمصلحة الإيه؟ الدين والدنيا. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارك فالأعمال متباينة، ده خرج للجهاد وده في سبيل الله، وده خرج للتعليم وده في سبيل الله، وده خرج للعلم وذلك أيضا في سبيل الله. لا لا لا، من فضلك نزيل تنزل تحت يا بنتي حول القوة إلا تنزل تحت. فالقصد واحد يا بناتي، القصد واحد والمصلحة واحدة، وهي كلها مصلحة إيه؟ مصلحة الدين طبعا، والأعمال إن كانت متباينة لكن المقصد واحد. ولهذا وهذه من الحكمة النافعة العامة في جميع الأمور، إن أنت بتعلمي وانت بتعلمي الصوت عالي جدا معلش. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك بناتي: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ماذا تعني؟ وماذا ما هو الإرشاد الذي في هذه الآية؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن إرشاد آخر من الإرشاد لهم، بعضهم يقعد عشان يعلم، إرشاد آخر من الله عز وجل بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال، وأرشدهم إلى أنهم يأتوا بعد ذلك في القتال فالأقرب إلى الأقرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وتكون الغلظة عليهم والشدة في القتال، وتكون الشجاعة وثبات المن للمسلمين. ويقول ربي: واعلموا أن الله مع المتقين، وإن يكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل حسب التقوى. سموا الله المعونة بناتي، وسألوا ربي أن يرزقنا التقوى، لأن لو رزقت التقوى تجد المعونة من عند الله سبحانه الله. يجد الإنسان يتقي الله عز وجل، يجد الإنسان بيعمل أعمال كثير جدا جدا، وما ذلك إلا عون من الله عز وجل. وتجد الإنسان ما لا يتقي الله عز وجل، وتجد ذلك الإنسان ما عندهش بركة في وقته، ولا بركة يتعلم، ولا بركة يعلم، ولا بركة ينزل، ولا بركة يعطي. ما الفرق؟ التقوى. كل ما تتقي الله يوفقك، اتقوا الله ويعلمكم الله. السبيل السبيل لتعليم التقوى. كل ما تتقي الله تستزيد علم، كل ما تتقي الله ربنا يفتح لك علم الصحيح، تتعلم العلم الصحيح اللي هينفعك في دينك وفي دنياك. ولذلك في الدنيا قيل التقوى بحسب إيه؟ قيل المعونة تنزل من الله على حسب التقوى. تلاقي نفسك بتعملي ده وتعملي ده وتعملي ده، بتقومي هذا وتقومي هذا، سبحان ربي فتح لك أبواب خيرات. وما كل ذلك إلا بإيه؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يأمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نلازم على تقوى الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقايا، يأتي بأمره ويبتلي بنهيه، يخشى الجليل، يخشى الجليل في السر والعلن. والخشية عمل مراقبة، يخشى الجليل ويعمل بالتنزيل، يتبع كل ما أمر ربي وينتهي بكل ما نهى عنه ربي، ويرضى بالقليل. عند الدنيا معروفة هي حدودها إيه؟ راضي بما أعطاه ربي، راضي بما قسم ربي، راضي بالقضاء والقدر، يتقي الله لأنه راضي بالقضاء والقدر. تلاقي الإنسان بعده سبحان الله عنده شيء أو عنده مثلا، تلاقي غير راضي عن القضاء والقدر، دائما في قدر بهذا القضاء والقدر، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هو مستعد دائما، مستعد، مش لما يجيله الموت أو يفتكر إن الموت كده سبحان الله يجيله يوم يقول له أنت هتموت بكرة ولا هتموت النهاردة تستعد، لا، هو يعلم أن الموت يأتي بعده، والقبر صندوق العمل، وهو دائما الاستعداد، مستغفر تائب مقبل على الله عز وجل، عملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، منيبا أواها، يرجع في كل مسألة يغلط لأنه بشر، نخطئ نعم لأننا بشر نخطئ طبعا، نحن مش ملائكة على الأرض، لكن يعلم أن له رب يقبل التوبة، يقبل التوبة فيرجع ويتوب ويستغفر والمنيب. ولذلك هنا في هذه المسألة سبحان الله لما أمر ربي سبحانه وتعالى بأن الإنسان ينتقل الله عز وجل، ويعلم العبد أنه كل ما الإنسان انتقل الله عز وجل هيجع له من كل ضيق مخرجا، تجد يلقط عليك الدنيا بمرحبات. يتقي الله يفتح لك أبواب كل شيء. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الناس دائما بتحس بتظن أن الرزق ربي سبحانه وتعالى، زي ما نتكلم النهاردة في اسم ربي سبحانه وتعالى الوهاب. رزق ربي في كل شيء حولك، بس أعظم هبة أن يهبك الإيمان والتقوى. الله مرزقني وإياكم. بعض الناس تظن أن الهبة أن يجيلك الولد، ولأن طبعاً هقول لكم الوهاب يشمل أشياء كثيرة جداً مع المعنى، أو يرزقك الزوج أو يرزقك المال، دي من الهبات نعم، لكن نسيت أن أعظم هبة في حياتك لو وهبك الطاعة وحبيت الطاعة، أن أعظم هبة لو زين في قلبك الإيمان، أن أعظم هبة أن يكون صرف عنك المعاصي. ولذلك تقوى الله، تقوى الله سبحانه وتعالى لابد أن تلازم عبدي في كل لحظة إلى أن يخرج من هذه الدار الدنيا. ويقول ربي سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، مخصوص بما جاء به المصلحة في قتال غير الذين يلون، يعني الأنواع المصالح كثيرة، لكن وانتوا بتقاتلوا يبقى الأقرب في الأقرب، يقول كده هكذا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا تأتي مسألة للفرق بين المسلم والمنافق، الفرق بين اللي يسمع آيات الله تتلى عليه يحصل له إيه؟ تزيده إيمان، والتاني اللي يولي مستكبر كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة، فبشره بعذاب أليم. فرق إن الإنسان يتعلم فيعمل، وفرق إن الإنسان يتعلم فلا ينصاع ولا يأتي ما أمر ربي، زي يقول ربي في الآيات التي تلي ذلك. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يأتي البلاء عشان الإنسان يتوب، تأتي الفتنة، البلاء فتنة امتحان عشان الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي في هذه الآية أحبائي مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن أو عند سماع القرآن، تفاوت ما بين الفريقين، ما بين الفريقين كما بين المشرق والمغرب. قال وإذا ما أنزل سورة، والسورة فيها أمر ونهي والخير، أمور يبين هذا الكتاب الكريم أمور غائبة وحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان. السورة اللي نزلت دي زدت بها إيمانا، أي حصل استفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى بين الحال والواقع، فأما الذين آمنوا لما تنزل السور يزدادوا إيمان، يزدادوا يقين، يزدادوا استماع لأمر الله سبحانه وتعالى، يزدادوا طاعة، يزدادوا صياع إلى هذا الدين، يزدادوا قربا من الله عز وجل، تبدأ حياتهم. سبحان الله يا بناتي، تبدأ الحياة بالطاعة، تبدأ الحياة تبقى سعيدة مش باللهو والغفلة أبدا، بالطاعة. لا تكون الحياة سعيدة إلا بطاعة الله عز وجل. ولذلك هنا قيل فأما الذين أمنوا فنزلتهم إيمانا، بإيه؟ عندهم علم وعندهم فهم وعندهم عقيدة صحيحة، فعملوا بذلك وكانت عندهم رغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، بعد عن فعل الشر، فاستقبلوا هذه الآية وهم يستبشرون، استبشروا بما جاء في كتاب ربي، استبشروا بأجر المؤمنين حتى لو كتب عليهم الجهاد، استبشروا بفضل الجهاد، استبشروا بإحدى الحسنيين إنها لكم، سواء ذلك هذه أو هذه، إما الشهادة وإما أو النصر. نعم. أما الآخرين المنافقين فقال فيهم ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يستبشرون قيل أن يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته، يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من التوفيق، يبشر بعضهم بعضا بما من عليه الله عليه ربي من فهمهم للعلم الصحيح، يبشر بعضهم بعضا بإيه النعمة اللي انتوا بقفلتي فيها دي من القرآن. ولذلك هنا والعمل بما جاء، هذا دل على انشراح صدورهم، المؤمن ينشرح صدره بآيات الله ويطمئن قلبه بآيات الله وينقاد وينصاع إلى آيات الله. تجدي سبحان الله مستسلم منقاد طائع مقبل منشرح لما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى، حتى في أي موطن من مواطن حياته، حتى لو كان في بلاء ولم يجي يسمع قول ربي سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، آيات من آيات الله عز وجل تجدي ينزل على قلبه بردا وسلاما. البشرى دي المؤمن يستبشر بآيات الله عز وجل. أما الآخر الذين في قلوبهم المرض الشك والنفاق، والعياذ بالله بعضهم يقولك إيه، يشك شك، بعضهم يشك في آيات الله أو في القرآن، لما تنزل عليهم هذه الآيات حتى في طلب الجهاد في سبيل الله بيزدادوا مرض وشك على شكهم، من حيث أنهم كفروا أصلا وعاندوا وأعرضوا فازدادوا لذلك مرضا فوق المرض، وترامى بهم الهلاك وطبع على قلوبهم فماتوا وهم على ذلك الطبع، فماتهم إيه؟ على الكفر. ولذلك قيل ماتوا على الكفر عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله ولأنهم عصوا رسول الله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة، ماتوا هم على النفاق والعياذ بالله، فماتوا على الكفر وماتوا على ما هم فيه. أما المؤمن مات على الاستبشار، مات على البشرى، مات على الطاعة، مات على الطمأنينة بقدر الله، مات على الرضا بما أعطاه ربي سبحانه وتعالى. قال تعالى موبخا لهم في الآية التي تلي ذلك، التوبيخ لهؤلاء، قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الكفرة المنافقين التي ذكرت حياتهم في سورة براءة فيها أحوال المنافقين شدة، يقول ربي لهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هل يقول ربي لهم هل لا ينظرون إلى ما يصيبهم في من البلاء أو الأمراض وما يبتلون به من أوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم، ثم بعد ما تنزل عليهم هذا الاختبار وهذا البلاء كان أولى لهم أنهم يعملوا إيه؟ يتوبوا إلى الله عز وجل بعد كل هذه بعد كل هذا البلاء، ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر، ولا يذكروا ربي سبحانه وتعالى، ولا يذكروا ما ينفعهم فيفعلوا وما يضرهم فيتركون. فالله تعالى يبتليهم كما هذا في سنة ربي سبحانه وتعالى في سائر الأمم، يبتلين بالسراء والضراء، ويبتلين بالأمر وبالنهي لكي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وزيد قيل هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص الإيمان، يختبر الإنسان بالآيات بالبلاء، يوم يتقرب الإنسان من الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل ويتقرب إليه بالطاعات وبالصبر وبالرضا بقضاء الله، يوم يزيد الإيمان. كل ما الإنسان يختبر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيزيد الإيمان. ولذلك قيل وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه دائما، أحوال المؤمنين، المؤمن دائما يعني شكر ينظر إلى قلبه وإيمانياته ويتعاهد إيمانه دائما بإيه؟ بالزيادة، ولا يزيد الإيمان إلا ولا ينقص إلا بالمعصية، فيجدد الإيمان. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم في عهد النبوة، في عصر النبوة، يقول بعضهم لبعض إيه؟ هيا بنا نجدد إيماننا. سيدنا معاذ، هيا بنا نجدد إيماننا. إزاي؟ يقعد يذكر الله عز وجل، لأن تذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل يجدد الإيمان. زي كده لما يجي إنسان ما بيجلس مجلس لذكر الله عز وجل أبدا، كيف تجد الإيمان؟ كيف يتذكر؟ ولذلك لما ذكر ربي في كتابه الكريم وذكر، من هم الذين يذكرون يا ربي؟ اللي بيجلسوا عشان يسمعوا، مع أنهم عارفين، هم عارفين الكلام ده كله، لكن وذكر، فإن الذكرى تنفع. طب هو مش عارف كل ذلك؟ لا أعرفه، لكن الذكرى بتعمل معاه إيه؟ بتزود إيمانه تاني. كل ما تذكر يتجدد الإيمان. كل ما تذكر ينشط الإنسان في الطاعة، كل ما تذكر يقبل الإنسان على طاعة ربي سبحانه وتعالى، كل ما تذكر يصبر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية بعد ذلك يتعالى يقول في ذلك: فالمؤمن دائما يبحث عن إيمانه أنه يكون في صعود، دائما إيمانك يكون في صعود. أنت دائما تقولي اللهم زدنا زدنا زدنا يا رب، زدنا إيمانا، الحقنا بالصالحين. زيادة الإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويحاطك بإيه؟ بالصالحين. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، منافقين، ثم انصرفوا. مع أنهم سمعوا الآيات تتلى عليهم لكن ما زالتهمش إيمان، بل على العكس زالتهم إيه؟ إعراض. حد شايف كنتوا ماشيين زي بالظبط كده، يكون واحد قاعد وبعدين يجري كده من غير ايه، يتسلل من غير ما الناس ايه تراه، هل يراكم من احد؟ حد شايف كنت ماشيين؟ ثم انصرفوا. كان نتيجه كده ان ربنا سبحانه وتعالى صرف قلوبهم لانهم قوم لا يستحقون. هنا في هذه الايه يعني المنافقين الذين يحذرون ان تنزل ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. اذا نزلت سوره ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمون الصورة، نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل به. يبص البعض كده مصدق أنت تعمل كده، بيتفقوا على الشر ويقولهم الشيطان، ولذلك جازمين على ترك العمل بها، مش هنعمل بكده، وينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين. بيخافوا من الناس ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. سبحان الله يا جماعة، على المنافق وعلى الكافر يستخبي من الناس ويستخفي من الناس ويعمل لرضا الناس ولا يعمل لرضا الله عز وجل. ولذلك هنا يقول فيهم ربي سبحانه ويقول في أنفسهم: هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا. ينصرفوا متسللين معرضين، فجازاهم ربي عقوبة بهذا الإعراض من جنس عملهم، فالجزاء من جنس العمل. المؤمن يزيده والمنافق يزيده برضه نفاقا. ولذلك هنا فلأنهم خرجوا وانصرفوا عن هذا العمل صرف الله قلوبهم، أي صرفها عن الحق. اللهم سلم اللهم سلم. إذا صرف العبد، إذا صرف قلب العبد عن الحق، أعرفي أن ذلك عقاب. إذا صرف قلب العبد عن الحق فليعلم العبد أن ذلك عقاب من الله سبحانه وتعالى وخذلان من الله سبحانه وتعالى. لماذا خذلهم ولماذا صرفهم عن الحق؟ بأنهم قوم لا يفقهون، لأن عقولهم لا تفقه فقها ينفعهم، فقها ينفعهم لا يفقهم. فلأنهم لو فقهوا ما ينفعهم لكانوا إذا أنزلت أو نزلت صورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. قيل والمقصود من هذا بيان شدة النفور من الجهاد ومن غيره من شرائع الإيمان. إذا وجدت نفسك عندك نفور تجيب نفسك بالعافية للطاعة، تجيبي نفسك بالعافية للطاعة وانت جاي الطاعة مش مشارحة مش سعيدة، اعلمي ان ذلك نفور وخذلان، وان ذلك الخذلان وذلك النفور لا يكون الا بالقلب، صدأ القلب. كلما صدأ القلب يا بنات كلما كان النفور من الطاعة، كلما صدأ القلب كلما كان الاعراض عن الطاعة، كلما صدأ القلب كلما كان الانسان لا يشعر بالطاعة ولا يسعد بالطاعة ولا يحس بالطاعة، ولما صدأ القلب بعد الإنسان عن الطاعة. ولذلك هنا أو من شرائع الإيمان أي شرع ما أي من شرائع الإيمان أو الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: فإذا أنزلت سورة سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. لقد يقوم تأتي بقى هذه الآية قال ربي سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله يا شديدة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكل وهو رب العرش العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبالي بمن يعرض، ولا تنظر لمن ينصرف، ولا تنظر لمن يترك شرائع الله، وما ولا يهمك، ولا تبالي بهم، امضي كما انت تفعل. لذلك هنا يمتن تعالى على بال المؤمنين بانه بعث فيهم رسول النبي صلى الله عليه وسلم الامي، يمتن عليهم انهم من انفسهم شايفين وعارفين صدقه، عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسهل عليكم التمكن من اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأنفون من القياد له، لأنه واحد منهم إيه؟ منهم، من أنفسهم. لكن على الرغم إنهم شايفين وعارفين وعارفين خلوقه وعارفين سلوكه وعارفين صدقه وعارفين أمانته، لكن بيعرضوا عنه بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا بدلا أن كان يعني يحرص على الهداية، لأنه كان النبي يحرص على هدايتهم إلى الإيمان، لعلك باخر نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. يكره لهم كل الشر، يحب لهم كل الخير. لما تيجي الإنسان كده بيتولى أحد أو يعلم أحد، يحرص كل الحرص أن يعلمه أو يجدهم على هداية أو يجدهم في بعد عن الشر. يكره لهم الشر ويسعى جهده في تنفيرهم منه، يبعدهم عن الشر، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، شديد الرأفة وشديد الرحمة. لو كنت مبهم غريب القلب لا تنفض بحرك، كان عنده رحمة شديدة بالمؤمنين، وكان عنده رأفة شديدة وشفقة شديدة في سيرته صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة وصور كثيرة تدلل على مدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، بأصحابه، بالفقراء، بالمساكين، بالأرامل، باليتيم، بالأسرى، بكل فرد في المجتمع. سبحان الله. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسرى في المدينة كان بيعمل إيه؟ كان بيعملوا إيه؟ كان بيعملوا إيه لما أهل المدينة الأسرى كانوا بيطعموهم طعامهم ويلبسوهم لبسهم ويحسنوا إليهم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل فضائل الأعمال، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الكريم. ولذلك يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة المسلمين إلى ذلك، فهو أرحم به من والديهم، ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق. حق النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله النهاردة كده نشوف كده خصائص النبي في النبوة. إحنا وصلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا وصلنا لرسله، وصلنا للرسل والإيمان بالرسل في مرات سابقة، وأولو العزم من الرسل أخذناهم، وقفنا عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة نبديها بإذن الله. بس فكان حقا على المفروض إننا للنبي حق مقدم على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيزه كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فإن آمنوا وأطاعوا فذلك حظهم، وإن تولوا انصرفوا، تركوك انصرفوا وتولوا عن الإيمان أو تولوا عن العمل الصالح، فامضي على سبيلك، مش زي ما أنت ماشي، سيبهم وأعرض عنهم. لأن ما نهتدى بيهتدي لمن؟ إياكي تظن أن أنت لو تهديت هتنفعيني، أنت تتهدي لنفسك. إياكي تظن ان انت لو زدت في عمل صالح تنفعيني، انت هتزيدي عشان ربنا سبحانه وتعالى ينفعك بما عملتي. ولذلك قال له رسول ربي سبحانه وتعالى: فضي على سبيلك، فان تولى فضي على سبيلك ولا تزل في دعوتك، استمر على دعوتك، وقل فيهم في اللي انت بتدعوهم الى الهدى وهم بيدوك ظهرك دورهم، قل عليهم حسبي الله. حسبي الله اي الله كافي في جميع ما أهمني، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا من سبحانه وتعالى، وقل عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع، اعتمدت على الله وحده لا على البشر. ساعات الإنسان يركن على حد أو بشر أو كده، وبعدين بعد كده يظن أنه يتقوى بي ولا يتقوى بي، لأنه قد يخزلك هذا الإنسان. يمكن تكوني قدمت إليه من إحسان ما قدمتي، لكن تجدي أول من يخزلك هذا الإنسان الذي أحسنت إليه. هكذا في البشر أو في بعض البشر، لا أقول في كل البشر. فقولي توكلت على الله، أي اعتمدت على الله وحده، وثقت بالله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفعني ودفع ما يضرني، وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات. إن هو إيه؟ العرش. أعظم هو العرش. وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونهم باب أولى وأحرى. لكن هو رب العرش العظيم هو وسع كل المخلوقات، يبقى هو رب الكل من إيه؟ كل العالمين. وبذلك تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنته، ولله الحمد في هذا الأمر. اللهم يعني من علينا وأعطينا سبحان الله الفضل والكرم أن تمن علينا بباقي القرآن يا رب العالمين. فهذه النية وعلى الله سبحانه وتعالى التوكل. لكن يا بناتي قبل أن أنتهي من أقول في سورة براءة دروس وعبر. انتهت سورة براءة، لكن في سورة براءة دروس وعبر. ما هي الدروس التي نخرج منها في سورة براءة؟ أول شيء أو أول درس من هذه الدروس أو الدروس والعبر التي تؤخذ من هذه السورة، أولها النقطة الأولى، يعني هيأ الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه الغزوة أعلى منازل الآخرة وأفضلها، بحيث لم تكن أعمالهم تبلغها إلا بالصبر على شدة ما يحيط به من بلاء ومحنة. وقيسي على ذلك نفسك، كل ما كوني مؤمنة اشتدت إليك المحنة، اشتد إليك البلاء، كان لك من الله فضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيد لهم أسباب التي توصلهم إليها من خلال علمهم أن ما أصابهم لم يكن يخطئهم، وهذا مقدر لهم في علم الله. يخرجوا واشتد عليهم الأمر، وخرجوا في شدة، وخرجوا في حرب، وخرجوا وطابة الثمرات، ما فيه ما فيش ليس فيه دواء، لا يعني لا توجد دواب ولا يوجد ايه فقر. وعلى الرغم من ذلك نصروا بايه؟ هيا اخذوا بالاسباب، لكن النصر كان من عند الله، لان هيا لهم النصر كده سبحان الله بايه؟ بالرب سبحان الله. ولذلك قيل في ذلك درس لكل مسلم، كل مؤمن. ما هي هذه الدرس؟ ان يتعلم الطمأنينة والسكينة المخصوصة بمعية الله عز وجل. اللي معاه ربي سبحانه وتعالى عز وجل أنزل على قلبه طمأنينة وسكينة. هذه المعية ليثبتوا، لو الإنسان معاه المعية دي ومهما لا مهما ابتليتي وشدد عليك البلاء اثبتي على الحق مهما كانت الشدائد، لعلهم في ذلك أو لعل في ذلك حكمة من حكم ربي سبحانه وتعالى، حتى يكون ذلك العبد من عباده المؤمنين. اللهم ارزقنا. النقطة الثانية أنه عرف المؤمنين من خلال الغزوة أن لهم عدو، وهذا العدو منهم ما هو العدو الذي منهم؟ المنافقين. مش المنافق يشهد لا إله إلا الله، لكن يشهد ربي على ما في قلبي من الإيه؟ من المكر والخداع للمسلمين، بيقولها بلسانه لكن في قلبي يشهد ربي على ما في قلبي من العداوة. لذلك عرف المؤمنين من خلال هذه الغزوة أن لهم عدوا منهم وفيهم، يعيشون بين أظهرهم حتى يتحرزوا منهم. فعلى قدر إيمانهم تكون شدة المحنة، على قدر الإيمان تكون شدة المحنة. يعني يبقى في وسطك منافقين، يبقى بس هم بيقولوا أنهم مسلمين لكن هم يشهد ربي على في قلبهم من نفاق للمسلمين. وأما الثالثة أو يؤخذ من هذه أيضا دروس أخرى، إنه بتحذر الغزوة المؤمن من عاقبة الفتنة، الفتن وعاقبة المعصية وعاقبة التنازع. حتى لذلك المقرب قال إيه؟ فتفشلوا وتذهب واصبروا. إذن التنازع دايما بيحصل بيه إيه؟ فشل. فحذرهم ربي في هذه الغزوة من التنازع والفشل ومن حب الدنيا ومن التساهل عن الطاعة، التثاقل عن الطاعة، وأن نصرة ربي سبحانه وتعالى منوطة أو مرتبطة بالطاعة وبتضحية. ففي الشدائد والمحن يظهر للعبد، تظهر من العبد العبودية، كلما جت محنة تظهر المحنة والشدائد تزيد إظهار العبد من عبوديته لله عز وجل. ولذلك قيل المحن تزيل من العبد الكبر والطغيان، وتزداد معرفة العبد بنعم ربي فتستقيم أموره وتحسن عاقبته، وده فضل الإيه؟ المحن. قيل يؤخذ أيضا من هذه الغزوة، أو تؤكد هذه الغزوة على أن كل نعيم سوى نعيم الجنة حقير، أن كل نعيم سوى نعيم الجنة حقير. يعني ولذلك قال لك إيه؟ فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الجاه وغيرها من الفتن. قيل لك لكونها يعني سبحان الله واحدة تبقى حريصة على الزوج ومتصورة أنه هو ده سعادة الدنيا، ويأتي الزوج يفتنها في دنيا وهي لا تدري أن ربنا سبحانه وتعالى لو أعطاها ذلك يبقى الفضل ونعمة، لو صرف عنها ذلك يبقى فيه فتنة بتصرف عنها. لازم ترضى، لازم ترضى، لأنها لما رضتش وكان نفسها نفسها نفسها ممكن تقتل هذه النعمة وتفتن في دنيا، ويكون هذه النعمة اللي تظن أنها نعمة هي في حق ذاتها إيه؟ نقم عليها. ولذلك هنا تؤكد الغزوة أن كل نعيم في الدنيا سوى الجنة حقير، كفتنة المال أو فتنة الولد أو فتنة الجاه. قيل لأن كل ذلك آنية مؤقتة، كل النعم دي اللي انت بتظن أنها نعم هي نعم آنية مؤقتة تنتهي بنهاية صاحبها في الدنيا. وقيل يعني تنتهي خلاص، جت لك النعمة دي وهتنتهي، ممكن تكون النعمة دي نعمة أو نقمة، ممكن يكون الولد عليك نعمة أو نقمة. سبحان الله، الله أحبائي البارح واحدة تستفتيني بتسألني في مسألة شديدة، دي عندها ولد، عندها أولاد، واحدة عندها أولاد، لكن شوفوا شوفوا الفتنة، تمنت هذه الأم ألا يكون عندها أولاد وترضى بقضاء الله عز وجل، والولدين سبحان الله عندها مدمنين، وفعلت معهم أو أنفقت عليهم المال الذي لا يعد ولا يحصى. فتنة الولد فتنة شديدة، فتنة شديدة، إنها تفتن في مين؟ في قرة عيونها اللي المفروض يتدعونهم بالصلاح، دي فتنة شديدة. ولذلك كل ما كل ذلك أو الإنسان سبحان على سبيل المثال مثلا واحدة تبقى نفسها في الزوج في الزوج في الزوج، وتبقى بالنسبة حياتها مقدرة إن ما جاش الزوج أخر الزوج أخر الزوج، وإنت لا تدري إنه هيأتي، لو أتى هيأتي بقدر الله، ولو منع عنك ذلك الأمر بقدر الله، ولو دهولك في الدنيا هيدهولك وقد تفتني فيه وقد تفتني بي، ويعيش هذا الزوج ويموت بعد كده برضو النهاية بقى كله لإيه؟ لأنك فضلتيه على طاعة الله، إذا كنت بتفضليه على طاعة الله عز وجل. ولذلك إذا كانت هذه الأشياء في الدنيا تحبيبك عن طاعة الله عز وجل فهي نعم مؤقتة، وكل عذاب ومشقة وعسر وابتلاء في الدنيا في سبيل الله هين. أقولها لكم مرة ثانية، كل عذاب ومشقة وعسر وابتلاء في الدنيا في سبيل الله هين ويسير. كل يوم قاعدة تعبانة وقاعدة تذاكري وقاعدة طول الليل تراجعي وقاعدة معرفش عندك إيه، معلش الدنيا ما تحزنيش قوي، ما يشقش عليك قوي، لأنه كله في سبيل الله هين. فيه في هذا الذي شق عليك بهذا الابتلاء الذي في الدنيا كل من جال صحيح من النار، كل ذلك من جال صحيح من النار، وكل ذلك عاقبة للمتقين، فنعيم الآخرة الأبدي السرمدي، وفي ذلك إنذار وتحذير من سوء العاقبة لمن يعصي ربي ويكفر بالله سبحانه وتعالى. فيها أيضا أو من هذه الآيات أيضا التي تؤخذ من سورة هي التوبة، سرعة استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للتحدي لما أمر ربي سبحانه وتعالى بالخروج الذي فرض عليه حين علم أن الروم في حشد كبير جدا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض البلقاء من بلاد الشام، دي هم قالوا اجتمعوا على هذه المكان عشان يكسروا شوكة المسلمين وأضعف قواتهم ويذلوا بذلك إيه؟ المسلمين. فكان الأمر من الله سبحانه وتعالى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذل المسلمين أبدا. نعم، يخرج يؤخذ من ذلك أيضا وهي النقطة التي تلي ذلك الثالثة، يعني تتجسد في هذه الغزوة التحدي ورد الفعل الأقوى في مجاهدة يعني مواجهة التحدي بالاستجابة بقوة واقتدار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هم إيه؟ يعني مشقة وبعد والعدد هناك كبير، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يكفل للمسلمين البقاء والاستمرار، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بأخذ المسلمين بالأسباب مش بالدعاء فقط يا بناتي. يعني يبقى الإنسان كسلان قول يا رب ومش واخد بالأسباب، لا خذ بالأسباب أعقلها وإيه؟ تواكل ولم يتوكل، لأنه تواكل ولم يتوكل يعني كسل، لكن إيه؟ اللي متوكل على الله لابد أن يكون آخذا بالأسباب. ولذلك هنا وإن كان سبحان الله هذا الأمر يعني لا نأخذ به، لأنه سبحان الله في الأمر في هذا الكتاب أشياء كثيرة تؤخذ، محظورات كثيرة تؤخذ. لما في واحد باحث أمريكي اسمه مايكل هام كتب كتاب اسمه الخالدون 100 في التاريخ، فاكرين عارفين الكتاب ده بنات سمعتوا عليه؟ طيب يعني جعل وهذا الأمر قياس لا يتساوى رسول مع باقي البشر، لأن ده نبي. ولذلك قال في هذا الكتاب هذا الباحث الأمريكي قال جعل رسول النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب الأول في ذلك الكتاب مع تحفظنا لهذا الكتاب من أنه لا يتستوي الأنبياء بغيرهم من البشر أو من المشاهير، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا. يعني ده سبحان الله مع أنه عدو الدين، لكن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول العظماء. فالأنبياء معصومون على الخطأ، ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي في النبي صلى الله عليه وسلم آيات عجيبة في سياسته في حكمته في خلقه في سيرته في تدبيره في جيشه في خروجه معهم اللهم صل في معاملته للناس في حسن خلقه في رأفته في الشفقة في التأني في الفقه في العلم سبحان ربي، فجمع في محاسن الأخلاق حتى قال له ربي وإنك لعلى خلق عظيم. يؤخذ من هذه السورة أيضا أن ما وقع المسلمين في غزوة تبوك من شدة وحاجة كانت غزوة شديدة جدا، فيها دعوة للإيمان بالقدر إنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي مكتوب لك هيكون مقدر، هذا شيء يقدر يغير فيه أبدا شيء أبدا، فيجعل المؤمن يستشعر عظمة الخالق فيرضى بما يصيبه من خير أو شر. يجيلك الخير ويجيلك الشر، هيجيلك شر هيجيلك خير دي. ولذلك الإنسان هكذا يا جماعة، بص تلاقيه سبحان الله فرحان، يبقى فرحان كده هو وعياله مثلا زي شيماء كده أولاد دلوقتي قاعدين جنبنا فرحانين إذا الله خير، يبقى فرحان ويأتي بعد كده اختبار تاني في نفس الوقت ما يمرش على دولة. فالمؤمن لما بيشوف كده غزوة تبوك والشدة اللي حصلت وكذا وكذا وكذا فيها دعوة للإيمان بالقدر، حصل شيء ما تخلعيش نفسك عليه قوي، لأن الشيء اللي عندك ده مقدر، اهدي تطمئني ده مقدر اللي قدره ربي، فيجعل الإنسان يستشعر عظمة الخالق ويرضى بما يصيبه من خير أو شر. راضي جالك الخير أنت عبد راضي، جالك الأمر اللي أنت تظن أنه شر اعلمي أن كله من عند من ليبلوكم أيكم أحسن عمل، هترضي ولا أنت عايزة كله حي. يعني عبوديتك لله عز وجل في الخير والشر، عبوديتك لله سبحانه وتعالى في الأخذ والعطاء، عبوديتك لله سبحانه وتعالى أن يختبرك في الدنيا في كل المسائل وأنت عليك الرضا. ولذلك فإن أصابته نعمة، هجات برضو الصورة دي عشان تبين لنا كده، فإن أصابته نعمة شكر الله تعالى، وإن كان غير ذلك صبر، فيجعله دائما مطمئنا بعيدا عن الجزع موقنا بأن الأمر كله بيد من؟ الله، قدره بعلمه وقدره بحكمته، حصل كذا حصل كذا ليا ولا لولادي ولا كذا حصل كذا، كوني على ثقة أنه حصل بإيه؟ بعلمه وبحكمته، كله بيد الله وبقدر الله. فيكون هذا العبد دائما إيمانه، يكون إيمانه وقوة إيمانه باعثا له على العمل، لا مجال معها للتواكل. حصل له بلاء يحصل ايه بقى؟ يتواكل. فيجعل الانسان المؤمن بقدر الله عز وجل يدفع ذلك الى العمل، يبعده ذلك على، فيقول لا مكان ولا مجال للتواكل، ولا مجال للكسل ولا مجال للغفلة عن الأخذ بالأسباب، فينبعث في نفسي قوة العزم والثبات، ومن هنا يأتي الثبات، قوة العزم والثبات، ومن هنا ينبعث الشجاعة لعلمي أن الله معه. العلم الإنسان أن الله معية الله عز وجل خلي الإنسان يعمل إيه؟ ثابت. مهما حصل يجد الإنسان يحصل أمور شديدة جدا وهيخاف من الناس اللي حواليه ومتصرفات وسلوك الناس، ومع أكثر ذلك يوم تأتيه معية الله عز وجل أن الله معنا، يحصل له من إيه؟ من ثبات، لعلمه أن الله معه. ومن كان في معية الله لا يضعفه ولا يحزنه مكر المنافقين. من كان في معية الله يا بناتي لا يحزنه مكر الماكرين، لإيمانه أنهم لن يوقعوا ضرر به إلا في حدود ما قدره ربي سبحانه. حتى لو مكر عليك الماكرين، لو حد قالك مثلا إيه لفلانة بتنكر بيكي، لفلانة بتقول عليكي، لفلانة قاعدة كذا عشان مثلا تضايقك أو كذا، تقعدي تفكري كده شوية تقولي يا ربي من الذي مطلع على مكر الماكرين؟ الله عز وجل، وما ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، ولا يقع ذلك الضر إلا بقدر ربي سبحانه وتعالى، فالنفع والضر بيده سبحانه وتعالى. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إنه يعمل إيه؟ يأخذ بالأسباب إزاي؟ أن يحفظ الله عز وجل، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مكتوب لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وكفت الصحف. يعني الموجود عندك ده أو الكرب اللي عندك ده مكتوب ومقدر، ما تزعليش، رجع كده إلى الله عز وجل واطمئني بقدر الله عز وجل، وكوني على ثقة إن ربنا سبحانه وتعالى لو رضيت بالقضاء هيبدلك بعد ذلك إيه؟ سعادة وانشراح بإذن ربنا. ولذلك قيل وظهر في غزوة تبوك إكرام ربي عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في أمرين. أما الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب دون قتال، وكان هذا النصر مقدمة لفتوحات عظيمة جدا خرجت خارج الجزيرة العربية وكانت له نتائج طيبة. ده النقطة الأولى، فظهر نصره، شوف انظر، فأضعفهم ربي، شوف في هذا الأعداء كانوا أضعفهم ربي وأذلهم ربي، وزاد من هيبة المؤمنين في نظر أعدائهم اللي ما كانوا الروم والفرس. النقطة الثانية إنه مغفرة ربي سبحانه وتعالى عز وجل، يعني إذ لا سعادة أعظم من أن يغفر ربي لك ذنبك. ولذلك فقد غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما قال ربي سبحانه وتعالى لنبيه. النقطة التاسعة التي تؤخذ أيضا من هذه من غزوة هذه غزوة تبوك، أكدت غزوة تبوك أن الصبر على الشدائد أصدق الامتحانات. شايفين النقطة دي بناتي؟ أكدت غزوة تبوك أن الصبر على الشدائد أصدق الامتحانات لكشف معادن الرجال وما استتر منها. أجيلك شدة وتصبري في الشدة ونجحت في الامتحان، أن الصبر على الشدائد أصدق الامتحانات لكشف معادن الرجال وما استتر منها. منهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب. ولذلك قيل وأبانت الغزوة أن النصر دون قتال، تعرفين انتصروا دون قتال في غزوة تبوك، ما قتلوش بعد مسيرة شهر، مسيرة شهر نصروا بالرعب سبحان الله. كانت هذه مفاجأة ربانية لهم على صدق الصبر والجلد، هم صابرينهم وخارجين فعلا لقتال العدو، وهم على ذلك ما كان من الامتحان. ولذلك يعني فكانت المفاجأة وكان النصر من عند الله على صبرهم وجلدهم وحسن تضحياتهم بالمال والنفس. ولذلك أراد ربي سبحانه وتعالى من حكمته سبحانه وتعالى أن يكفيهم الجهاد باستفراغ جهدهم في كل أخذ بالأسباب، مر عليهم من العسر ومر عليهم من الشدة ومر عليهم من مشقة طالت، لكن بعد ذلك كانت النصرة بالرعب، خزل عدوهم وأزل عدوهم وصغر عدوهم وهم كانوا الفرس والروم، وظهر الإسلام وانتشر الإسلام وهم ما خطلوش في هذه المعركة سبحان ربي. ولذلك أول ما يسترع في الانتباه في أمر هذه الغزوة ملاحظة الفرق بين طبيعتها وطبيعة الغزوات السابقة. تعالي كنا نقول مثلا بينها وبين الغزوات السابقة، الغزوات السابقة كانت دفاعية، لكن غزوة تبوك خرجت إيه؟ قتال، يعني قتال، اقتلت المسلمين أن يدافعوا عن وجودهم. أما هذه الغزوة فكانت هجومية أراد من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ الروم والقبائل العربية اللي هي تحزبت أو اجتمعت عشان إيه التغيير على الإسلام والمسلمين حتى تشتت جمعهم يعني وتضعف أسباب قوتهم. فكان النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ده الفرق بين كل الغزوات وغزوة إيه تبوك، لأن غزوة تبوك ما كانش فيها قتال، هي كانت خرج أخذين القتال، لكن ربنا سبحانه وتعالى كفاهم فنصروا بالرعب. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الغزوة التبوقيلة أن يعني قراءة متعمقة بين يدي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك خاصة وتحليل بين الغزوات توصلنا إلى حقيقة أن غزوة بدر كشفت المسلمين أمر هام. إيه الأمر اللي كان في غزوة بدر يا بنات؟ نعم؟ لا، أنه ليس بالقلة، النصر مش بالقلة، دي أول تؤخذ من بدر، لأن بدر كانوا قلة جدا وكان المشركين أكتر منهم كتير، لكن نصروا بالقلة. يبقى المفروض أن الإنسان المسلم ما يفتكرش أن اللي حواليه قوة يبقى هم دول اللي هيغلبوه. لو أنت جواكك صح وقلبك سليم ينصر الإنسان بقلته وليس بالكثرة. إذن كشفت المسلمين أن القلة لا تضر شيئا أمام عدو أكثر عددا منهم، لكنهم كانوا صابرين متقين. وأما أحد فقد خرج منها المسلمون بحكمة وجوب التحرز من مزالق الفشل والهزيمة بأنهم يطيعوا، قل أطيع الله وأطيع الرسول، وعدم المخالفة، لأنهم لو خلفوا الرسول سبحان الله ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم إيه بعد ما أراكم إيه لا تحبون. نعم، فكانت هذه من أسباب الهزيمة والخزدان عدم الطاعة. وإن كان الدرس الذي تأتي لنا في غزوة الأحزاب كان فيها سورة في غزوة الأحزاب وكان فيها مشورة واستخراج الصواب والرأي القادح، ولذلك لما كانت فكرة الخندق كانت بالشورة، فاكرين فكرة الخندق كانت بالمين؟ سلمان الفارسي، كانت بالشورة. نعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الشورة. فهنا فيها فكانت فكرة الخندق، فإذا أعجبه يعني الأمر كان سبحان الله، كانت الشورة نجحت الشورة في هذه الغزوة، مع ان اسمها الاحزاب تحزب على الكبير جدا عليهم في خندق، وهم برضو في ايه في شده وفي كرب وعمل الخندق. وبعد كده جت اليهود تحزبت مع هؤلاء او اتفقت مع هؤلاء، لان اليهود منافقين، اليهود اللي هم كانوا بس لسه موجودين مع هي حمجانب من جوانب هذه النبي صلى الله عليه وسلم مدينه، يعني ابتدوا يخرجوا مع الايه مع اعداء الدين فتحزبوا معاهم، لكن كان النصر من عند الله برضو ما في قلوبهم، لأنهم سبحان الله ربي مع أنهم كانوا لكن كان برضو كان في شورى، في رأي، رأي السائد هو أو صائب هو اللي يأتي به، وغلبهم ربي سبحانه وتعالى برسل لم تروها، جنود لم تروها، أرسل عليهم ريح، والجنود دي ربنا سبحانه وتعالى أرسل جنود وأرسل ريح، ولذلك قلبت بالريح دي قلبت كل مساكنهم، وفي نفس المكان الموجود فيه المسلمين. إن شاء الله الغزوات دي جميلة يا بنات، تأخذ منها دروس إن شاء الله لو من الله علينا وكان لنا عمر ننتهي من ده نشوف كده كيف كل غزوة من هذه الغزوات ماذا فعل صنع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا في الغزوة دي، ما تشوف الغزوة دي وجمال الغزوة دي وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم عايز يصالحهم على مش عارفة إيه من اللي هي من تمر المدينة، كان عايز يصالحهم على تمر المدينة والمسلمين رفضوا. ابدا احنا قلب رب واحد، وتاتي الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عنده يتفقد احوال المشركين، يدخل وعين كده يشوف حاجه عجيبه جدا، تاتي الرياح وتقلع خيامهم وتقلب قدورهم اكلهم وشرابهم، والريح بتيجي الجنب ده ما تجيش الجنب ده على المسلمين، الارض واحده، لكن الله مسلط عليهم يرسل عين جنودا لا يعلم الا من سبحان رب العرش العظيم. ولذلك أخذت في غزوة الأحزاب استحباب الشورى. وأما في غزوة حنين عجبوا بأنفسهم وبكثرتهم، فكانت نكستهم أول الأمر، كان في نكسة أول الأمر لأنهم اتغروا، عشان الإنسان ما تغرش بنفسه ما عنده، بعض الناس مثلا تيجي عندها علم شوية تقوم تعمل إيه تفتكر نفسها بقى إن هي إيه علامة بقى، يأتي العبة ودي مطور مطوري جو شعري كده جميل الحمد لله. ف فيأتي بنات الإيه في غزوة اللي هي في غزوة حنين، كانت النكسة بسبب العجب، إن الإنسان مهما ربنا أعطاه من نعم، هم دول ادهم كثرة دخلوا هذه الغزوة وهم عددهم كتير جدا، فقالوا إيه ده احنا اللي هنفوز بقى، لكن لن تغني عنكم كثرتكم من الله شيئا، لن تغني عنهم كثرتهم من الله شيئا. فكان الدرس فيها إن هم إيه ربنا سبحانه وتعالى في غزوة حنين كانت النكسة. وبعدين أما اللي هي بعد كده الدرس الذي خرج به المسلمين من غزوة تبوك، قيل يعني كل الدروس اللي احنا قلناها دي من دلالات أنها الغزوة الوحيدة. مش عايزين صوت، أنا صوتي هروح معاكم، مش عايز صوت حبايبي، خلي صوتي بس اللي يطلع الله يرضى عليكم. هي الغزوة الوحيدة التي غلبت على أو غلب عليها طابع النفاق. وما صاحبه من إيه؟ قال لك اللي بيصاحب النفاق إيه بنات؟ التكاثر والتساقل والتخلف والشك في قدرة المسلمين على الروم إنهم ينتصروا على الروم، وبعد المشقة وكل ذلك. فأراد ربي سبحانه وتعالى أن تكون الغزوة في وقتها وفي الزمن أو في الوقت الذي قدره ربي سبحانه وتعالى، وبتقدير إلهي لحكمة وعظة من الله سبحانه وتعالى، وعبرة من رب العالمين لتعلم الأمة أن الشدائد لا ننجو منها إلا بالصبر، حتى لا يتوهم اللي هو الإنسان أن اليأس إذا عاين المؤمن شيئا من المشقة يشق عليك. أحيانا يأتي المسلم أشياء أوقات يشق عليه أشياء كثيرة جدا، فدفعا له عن اليأس والركون إلى هذا اليأس وفقدان الأمل مع شدة الحاجة، كمن يبتليه ربي ببلاء ليكون سبب هذا البلاء في تطهيره وتزكيته ورفع درجاته، وهو ييأس عندما ينزل عليه البلاء، فكان درس من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي هذا أيضا من يؤخذ من غزوة تبوك، أمر اللي هو توطين النفس على مجاهدة المشاق وتحمل الصبر وتحمل المحن، كما كان ذلك في هذه الغزوة، حتى يأتي النصر من عند من؟ من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله أن كثير من الناس الصواب في أي نصر كان إنسان يأتي له النصر من الله عز وجل، لا قيل لا يتحقق ذلك النصر إلا بمسألة بشرطين، وهما الاستقامة على منهج الله، عشان يأتيك النصر من عند الله الاستقامة على منهج الله، والتمسك بشريعة الله أخذا بالأسباب، والأخذا بالأسباب الإيه؟ الموجبة للنصر، وبكل صور الأسباب الموجبة للنصر، كما قال ربي سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم، هي الأخذ بالأسباب، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولذلك أيضا قيل، وأما النقطة الأخرى التي تؤخذ من هذه الغزوة، أنها تعد هذه الغزوة درسا في العقيدة الثابت على عقيدته، إن الإنسان الراسخ في العقيدة، إن لابد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى مهما جاء من ابتلاء لابد أن يكون راسخا في عقيدته ثابتا على توحيده لله سبحانه وتعالى، مهما حدث له من بلاء ومهما حدث له من شدة، لأن الإنسان لو ما ثبتش كالذي يعبد الله على حرف، يعني عقيدته إيه؟ مهزوزة، مش ثابت. لكن الثابت لما يكون إنسان عنده عقيدة صحيحة مهما توالت عليه المحن يفتكر أن كل ذلك إيه؟ من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فيثبت في ذلك. يمكن بس عشان عايز أديكم درس اللي هو الاسم الله عز وجل الوهاب، نكتفي بهذا القدر وتنتهي سورة براءة. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.